Thank you.

حق لنا أن نستذكر سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حق لنا أن نثير الأشواق والحب في قلوب المسلمين، عسى أن يكون ذلك هاديا لهم للتمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن كثيرا من الناس يغفل أن في مثل هذا اليوم أيضا كانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يوم فرحة ويوم حزن في ذات الوقت. بل أي مصيبة أكبر عند المسلمين من هذه المصيبة، مصيبة وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل مصيبة بعده جلل، وكل مصيبة بعده تهون. أيها الإخوة والأخوات، والناس تتحدث حول المولد في هذه الأيام، وأتت لنا فرصة أيضا لكي نتحدث في غير خطبة الجمعة أن نتحدث أيضا عن هذه المناسبة، ولكن أريد أن أستغل المنبر لكي نتحدث عن الجانب الآخر الذي يغفل عنه الناس، وهو حديث عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نثير الأشجان والأحزان في القلوب، عسى أن يكون ذلك سبيلا لمزيد من محبة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نعرف أنه قد حج حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، ثم عاد إلى المدينة في المحرم، وفي سفر بدأ يجهز جيشا ينطلق إلى البلقاء في أرض فلسطين لكي يغزو الروم هناك ويثبت أركان الدولة الإسلامية. ولقد أمر على هذا الجيش شابا صغير العمر، إنه أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه. نعم، وهو يجهز هذا الجيش ويرتب صفوفه ويجمع النفقات له، إذ قال لمولاه أبو مويهب رضي الله تعالى عنه، والمولى مفرد موالي أي الذين أعتقهم السيد، كانوا عبيدا فأعتقوا. فهذا أبو مويهب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب معه في زيارة للبقيع، فلما وصل هناك استغفر لأموات المسلمين ودعا لهم، ثم قال لهم مخاطبا موتى المسلمين: هنيئا لكم ما أنتم فيه، لقد أقبلت الفتن بعضها يتلو بعض. ثم بعد ذلك توجه إلى أبي مويهبة رضي الله تعالى عنه فقال: يا أبا مويهبة، إن ربي قد خيرني، أو إني قد خيرت بين خزائن الأرض والخلد فيها ثم الجنة، وبين لقاء ربي والجنة. تأملوا في هذه العبارات وانظروا مدى الحب الذي يملأ قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لربه. خير بين خزائن الدنيا، مفاتيح الخزائن، خيرات الدنيا ونعمها الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد، كلها بيد النبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك الخلد بحيث لا يمسه، ثم بعد ذلك الجنة. خير بين هذا وبين لقاء ربه والجنة. فقال له أبو مويهبة رضي الله عنه: اخترنا يا رسول الله، ابق معنا في هذه الدنيا، ابق للمسلمين، ابق لأمة الإسلام، ابق للبشرية، كل البشرية، حتى تنعم بعدلك وأنت تملك خزائن الدنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أختار لقاء ربي والجنة، بل أختار لقاء ربي والجنة. ثم رجع إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، فعند وصوله بدأت تشتكي وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ورأساه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا والله ورأساه، بل أنا والله ورأساه. نزل به الألم عليه الصلاة والسلام، فكان بداية مرض موته صلى الله عليه وسلم. استغربت عائشة وسألته: فأنتم معاشر الأنبياء توعكون كما نوعك، يعني تتألمون كما نتألم؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل نوعك كما يوعك الرجلان منكم، أي ضعف الألم الذي تحسون به، الألم الذي تحسون به أنتم نحن نحس بضعف ذلك. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتألم ويتوجع، وأصابته الحمى، فقرر أن يطوف بنسائه حتى يودعهن. فبدأ ينتقل من بيت إلى آخر حتى انتهى إلى بيت ميمونة رضي الله تعالى عنها. عند ذلك اشتد به الألم وأصبح لا يقوى على الحراك، فطلب أن يجمع له أزواجه جميعا لكي يستأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنها أحب أزواجه إليه. فأذن له صلى الله عليه وسلم، فجاء الفضل ابن العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، فحملاه أو اتكأ على كتفيهما متوجهان به إلى بيت عائشة رضي الله عنها. فقال الفضل ابن العباس: حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يرفع قدمه، فأصبح يجر قدمه حتى حدثت خطا في الأرض. انظروا إلى يعني قوة التعب والمرض الذي ألم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عند ذلك وفي بيت عائشة طلب أن يؤتى بسبع قرب من الماء من آبار مختلفة لحكمة هو يعلمها، فأتي بالمياه المختلفة وأتي بطس أو جفنة لحفصة رضي الله عنها، فوضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت أزواجه يصببن الماء عليه لأن حرارته كانت مرتفعة، فيصبون قربا بعد قرب حتى أشار إليهن أن كفى كفى. ثم بعد ذلك أحس بشيء من الانتعاش، فأراد أن يخرج لأصحابه في المسجد، فخرج صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في اليوم الجمعة التاسع من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشر للهجرة. عندما خرج صلى الله عليه وسلم وصلى بهم العصر، عند ذلك وقف على المنبر فحمد الله تعالى إليهم، وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم: إنه قد دنا بي خفوق من بين أظهركم، أي اقترب أجلي، إنه قد دنا بي خفوق من بين أظهركم، فمن جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، ومن أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ولا يخشى الشحناء من قبلي فإنها ليست من شأني ولا من شيمي. وأحبكم إلي من أخذ حقا كان له أو يحللني. وإني أرى أنه لا يكفيني هذا إلا أن أقوم فيكم مرارا. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشرية، حاشاه أن يكون قد جلد ظهر أحدهم ظلما، أو أكل مال أحدهم، أو شتم عرض أحدهم، ولكنه يعلمنا أن نتحلل أيضا مما يكون قد علق في ذمتنا نحو مجتمعنا ونحو محيطنا. ثم بعد ذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم: إن عبدا قد خير بين لقاء بين الدنيا أو خزائن الدنيا والخلد فيها وبين لقاء ربه والجنة. هو يتحدث عن عبد، لا يتحدث الآن عن نفسه، ولكن أبا بكر رضي الله تعالى فهم أنه يقصد نفسه فلم يتمالك، فبدأ يبكي بصوت مرتفع ويقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فداؤك الأب والأم، فداؤك الولد والنفس، فداك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك يا أبا بكر، حسبك يا أبا بكر، سد علي هذه الأبواب إلا خوخة أبي بكر. كان الصحابة يبنون بيوتهم بجوار المسجد، فيجعلون الباب الخارجي في الواجهة والباب الخلفي إلى المسجد، وكثرت هذه الأبواب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسدوها إلا خوخة أبي بكر، لما له من كرامة ولما له من قدر عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم: لو أردت أن أتخذ خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، ما أعلم أن أحدا أحسن لي صحبة من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك قال لهم: إن بعض الناس يطعنون في إمرة أسامة بن زيد، الشاب الذي عمره 17-18 سنة، الذي ولاه إمارة الجيش وفي الجيش كبار الصحابة أبو بكر وعمر وغيرهما، إن بعض الناس لم يعجبهم هذا الأمر، بدأوا يتحدثون ينكرون هذا الأمر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لخليق بالإمارة كما كان أبوه خليقا بالإمارة، أبوه زيد بن ثابت الذي قتل رضي الله تعالى عنه في غزوة مؤتة، وهو الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة هو الحب أيضا لرسول الله، فكانوا يطلقون عليه الحب بن الحب لما له من وجاهة ومن محبة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي خطابه هذا أيضا أوصى المسلمين بالأنصار كما أوصاهم بالنساء، وأوصاهم بالصلاة، وأوصاهم بما ملكت أيمانهم إلى غير ذلك من وصاياه. وهذه الخطبة هي التي تسمى خطبة مرض الموت. عند ذلك ونحن ما زلنا في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول من السنة 11 للهجرة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وما زالت نساؤه تمرضنه رضي الله تعالى عنها. عائشة يعني كانت تقوم به، وهن كلهن خائفات وجلات من أن يحدث لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مكروه، ثم أحس بمزيد من المرض فلا يستطيع الآن أن يخرج لصلاة المغرب، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أبو بكر لم يكن موجودا في المدينة، بل كان شيئا ما خارج المدينة، حيث كان مع زوجه أسماء والتي تسكن بالسنح خارج قليلا من المدينة. عبد الله ابن جمعة الذي طلبت منه عائشة أن يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس لم يجد أبا بكر، فذهب إلى عمر وقدمه للصلاة. فتقدم عمر رضي الله عنه فكبر، وصوت عمر كان قويا جهوريا، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، قال قلت لكم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هذا أمر لا يقبله الله ولا رسوله ولا المؤمنون. هكذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم تنفذ وصيته كما أمر. طبعا صلى عمر بن الخطاب هذه الصلاة، وعائشة كانت لا تريد أن يصلي أباها أبوها الصلاة خوفا من يتشاءم الناس به، يقولون مرض النبي فصلى بدله أبو بكر، فخافت يعني أن يعني يصير شؤم. فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعائشة إن كن لصويحبات يوسف، يعني وحاولت أن تحتج وتقول إن أبي رجل ضعيف رجل رقيق صوته يعني خافت إذا صلى بالناس يكثر البكاء، فلا. فقال لها أمر أبا بكر فليصلي بالناس، فذهبوا ونادوا أبا بكر فكان هو الذي صلى عشاء اليوم التاسع، وصلى الصلوات الخمس يوم العاشر، وصلى الصلوات الخمس يوم الحادي عشر، وفي فجر اليوم الثاني عشر سيصلي أبو بكر الصديق. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه الأيام مريض لا يستطيع أن يقوم من مكانه ولا يستطيع أن يشارك في صلاة الجماعة، حتى كان فجر اليوم الثاني عشر فأحس بشيء من القوة. عند ذلك صلى الله عليه وسلم قال سأخرج للصلاة، وكان أبو بكر رضي الله تعالى قد أذن قد كبر لصلاة الصبح، فأحس الصحابة رضوان الله عليهم وقد رفع الستار، والمسافة بين بيت عائشة والمحراب مسافة قصيرة كما من زار المسجد النبوي ليست هنالك مسافة كبيرة، فلما رفع الستار أحسوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من حجرته، وهم كانوا يتلهفون ويترقبون خروجه صلى الله عليه وسلم. فلما خرج يعني لم يستطع بعضهم أن يثبت في صلاته، فبدأ يلتفت والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إليهم أن يثبتوا، ثم بدأوا يفتحون له الصفوف يفتحون ويفتحون حتى وصل لكي يقف بجنب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فأتم عليه يعني أشار إليه أن يتم صلاته. وهنالك رواية متضاربة، فقيل بأن أبا بكر هو الذي أتم الصلاة، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من جلس عن شماله فأتم الصلاة جالسا، واقتدى به أبو بكر، واقتدى المسلمون بأبي بكر رضي الله تعالى عنه كيفما كان الحال، فقد شاركهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، وبعدها قام على المنبر جالسا لم يستطع القيام، ثم خطب خطبته الأخيرة للصحابة وللمسلمين، أوصاهم فيها قال لهم أقبلت الفتن، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يمسي الحليم فيها حيران، القاعد فيها خير من القائم. ثم أوصاهم بالصلاة، وأوصاهم بالنساء، وأوصاهم بما ملكت أيمانهم، ثم أوصاهم وقال لا يبقين في جزيرة العرب دينان، إنما هو دين واحد. ثم أوصاهم بالجهاد وقال ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، وصايا عظيمة لا يفسح الوقت الآن لذكرها. بعد ذلك سلم عليهم ودعا عليهم فقال لهم وفقكم الله، أيدكم الله، رفعكم الله، سددكم الله، إلى غير ذلك من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ذلك بصوت مرتفع. فلما أتم ورجع إلى بيت عائشة استأذن عليه أبو بكر الصديق، طلب منه أن يرجع إلى بيته في السنح عند زوجته أسماء، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء علي بن أبي طالب أيضا فاستأذنه لي أيضا أن يخرج فأذن له أيضا. فلما خرج علي بدأ الناس يسألونه، فظن الناس بأن يعني العافية قد رجعت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتفرق عند ذلك الصحابة الكرام. في الضحى يوم الاثنين الثاني عشر اشتد عليه الألم مرة أخرى، وكثرت الحمى، ارتفعت الحمى. ثم جاء ابن أبي بكر عبد الرحمن وفي يده مسواك، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ولا يستطيع أن يطلب منه، لا يستطيع أن يتكلم. ففهمت عائشة بأنه يريد أن يستاك، فاستأذنت من أخيها وأخذت المسواك منه، ثم قلبته ثم لينته بريقها رضي الله تعالى عنه، فأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إني رأيته يستاك كأشد ما رأيته يستاك. فبعد أن استاك النبي صلى الله عليه وسلم زاره أيضا أسامة من يعني وهو متجهز للانطلاق بالجيش إلى غزو الروم، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينظر إليه وينظر إلى السماء، يشير إليه ويشير إلى السماء، ففهم بأن الله بأنه يدعو الله تعالى له بالتوفيق ويدعو له بالنجاح والخير. ثم خرج أسامة بعد ذلك، وخرج عبد الرحمن ابن أبي بكر، وبقيت عائشة مع بعض النسوة، ورأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نحرها وصدرها وهو ينظر إلى السماء، عيناه شاخصة السماء. قل بل الرفيق الأعلى والجنة، بل الرفيق الأعلى والجنة، بل الرفيق الأعلى والجنة، أي ما زال التخير أمامه، ما زال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يخير. فبدأ يقول بل الرفيق الأعلى والجنة، حتى شخص بصره في السماء وسقط رأسه على كتفها رضي الله تعالى عنها وصلى الله عليه وسلم. فكان ذلك إيذانا بموت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل ما تسمعون، فاستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مصيبة ليس بعدها مصيبة، تهون مصائب الدنيا كلها أمام هذا المصاب، وهي ليست مصيبة المؤمنين في ذلك الزمان وحدهم، بل مصيبتنا جميعا عندما نتذكر مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن تهون مصيبته كيفما كانت هذه المصيبة فليجعلها أمام مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم، فسيجدها هينة لينة. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة من حمقي وقلة عقلي أن وضعت رأسه على الوسادة وبدأت أبكي وأولول، ما استطعت أن أصبر، فاجتمعت إلي بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبدأنا يولولن ويصرخن من هذا المصاب الذي نزل بهن، فخرج صوتهن إلى خارج المسجد، فبدأ الناس يتجمعون بين مصدق وبين مكذب، أفعل الرسول الله يموت؟ ما كان هذا لي يعني يصدقوه، يصعب عليهم رسول الله الذي ملأ عليهم حياتهم، أنار لهم الطريق وبين لهم المنهج السديد وأرى لهم طريق الجنان الذي يألفوه وهو الذي يألف ويؤلف. فجأة في لحظة واحدة لم يعد بينهم. اللهم صل عليه، صلوا على رسول الله. خرج الخبر إلى صحابة رسول الله، ثم تكاثروا في جلبات المسجد. لم يفهموا الحدث، لم يستوعبوه، لا سيما عندما أتى عمر فدخل وراء النبي صلى الله عليه وسلم مسجل في فراشه فقال إنه لم يمت بل صعق كما صعق موسى لما تجلى الله تعالى للجبل، وسيعود كما عاد موسى. ثم خرج إلى الناس وأخذ بسيفه يهدد ويزبد ويرعد ويقول لهم من قال إن محمدا قد مات فإن محمدا سيرجع وسيقطع عنقه. إن محمدا لم يمت، إنه سيرجع، إنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى، إنه صعق وسيرجع إلينا. انظروا، والصحابة لا يدرون، أصيبوا بشيء غريب، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوقع يوما أنه سيموت. فبدأ أحدهم يريد أن يبحث عن مكان حتى ينحب فيه بصوت مرتفع لهذا المصاب، وظل الجو هكذا حتى وصل الخبر إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فركب بغلته وأتى مسرعا فدخل المسجد ووجد هذا المرج والهرج. ثم دخل إلى بيت بنته عائشة ثم رأى ذلك الوجه المتلألئ، وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبله في جبينه بين عينيه ثم قال له: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة الأولى التي كتبها الله عليك فقد ذقتها ولن تموت بعدها أبدا. ثم رد عليه الإزار وخرج ورأى الناس في حالهم، فذهب إلى عمر وقال له: على رسلك يا عمر، ماذا تقول؟ وهو يتوعد الناس ويتهددهم. عند ذلك قال له: على رسلك يا عمر، وعمر لا يستجيب. عند ذلك قام أبو بكر ورقي منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أيها الناس، بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه قال لهم: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. من كان يعبد محمدا فإن إلهه قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. عند ذلك قرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إنك ميت وإنهم ميتون، يا عباد الله إن محمدا قد مات. عند ذلك عمر كان واقفا فوقع على ركبتيه وقال وهو يحفظ القرآن، قال هذه الآية وكأنه أول مرة أسمعها، كأنه أول مرة تقرع آذانه، لم يكن مصدقا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات. إذن انقطع خبر السماء إلى الأبد، فكل البشرية التي ستأتي فيما بعده لن تنعم أبدا بنزول الوحي وهم أحياء، وهذه هي المصيبة الكبرى. ولكن بقي لنا القرآن الكريم بين أيدينا، حفظه الله تعالى كأنه يتنزل غضا طريا بيننا. مات رسول الله وبقي لنا الوحي الكريم، مات رسول الله وبقيت لنا سنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله وبقيت لنا رسالته، مات رسول الله وبقي لنا سلوكه وأخلاقه. لو اتبعنا هذا كله لسعدنا في الدنيا وفي الآخرة، فاللهم اجعلنا من المتبعين لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، المستنين بسنته في الدنيا يا رب العالمين، واجعلنا من شفعائه يوم القيامة. اللهم إنا نحب نبيك، اللهم إنا نحب نبيك، اللهم إنا نحب نبيك أكثر من أنفسنا وأمهاتنا وآبائنا وكل قريب إلينا ومن هذه النفس التي بين جنبينا. اللهم إنا نحب نبيك أكثر من الماء البارد. اللهم فاجعل هذا الحب يشق طريقه في أنفسنا لنستن بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكي تفتح لنا بعد ذلك أبواب الجنان فنكون في رفقته صلى الله عليه وسلم عند الحوض، فيسقينا شربة هنيئة مريئة لا نضبأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا من أتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم إن أعمالنا لا تبلغنا، فاجعله شفيعنا يوم القيامة يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا إخوانا متحابين على الخير متآلفين. اللهم اغفر لوالدينا ولمشايخنا ولكل عزيز علينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اجمعنا وإياهم عند حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك حيثما كانوا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم اجدد عزائمهم، اللهم قوهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءهم وداوي مرضاهم برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

الله. نذكر الإخوة الكرام والأخوات أيضا أن يوم الأحد إن شاء الله ستكون عندنا جلسة محبة، سيكون فيها طعام إن شاء الله إحياء لهذه الذكرى الطيبة، ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم.